وكأن الصيام يعني لفظ يعني لفظ الترمذي ما هو يريد الاتصال، يقول وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر، يعني كأنه يعني يمكن إذا كان إنه ما أدرك كان ما أدرك وما في شك لابد أن يكون فيه واسطة، لكن إذا كان ما أدرك ما أدرك جعفر. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، رأوا أن اليمين مع الشاهد الواحد جائز في الحقوق والأموال، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال، ولم يرى بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد. نفس الدليل أقل دليل يعني يدل على القضاء به، كلمة حقوق يعني واسعة، حقوق يعني معناها صورة على شيء لا شك، لكن بس فيه فيه مثل الحدود، من الحدود يعني لا يبنى فيها يعني بالشاهد اليمين. وهذا يستفهم لماذا لا تقبل اليمين مع الشاهد في قضايا القتل، لأنها جاءت في قضايا معينة، ولأن مسألة القتل يعني فيها إزهاق نفوس ولا بد فيها من يعني من الأدلة التي يحكم بها، ولم يأتي شيء فيه القضاء بالشاهد واليمين فيما يتعلق بالحدود أو في القتل وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من الكتب المؤلفة في البينات كتاب ابن القيم رحمه الله الطرق الحكمية، فإنه كتاب مفيد جدا، وفيه يعني أنواع البينات والأدلة عليها وكلام العلماء فيها الطرق الحكمية، يعني فيه فيه الشهادة بالفراسة، فيه الحكم بالفراسة مثل ما جاء في عمل سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لما جاءت المرأتان تختصمان في ولد، وكانت واحدة اثنتان، واحدة كبيرة والثانية صغيرة، وكان عدد ذئب على ولد الكبيرة فأكله وأخذه، فادعت أن الذي مع الصغيرة ابنها، فجاءت إلى سليمان، وسليمان رضي الله تعالى عنه فاجأهما بشيء، فقال إذن أشقه بينكما بالسكين، فأمه الصغرى قالت له لا تشقه اتركه هو لها ليس لي، وأما الكبرى فقالت شقه، فعرف أنه ليس ولدها وأن التي تبرعت منه هو ولدها. فذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين في كتاب الطرق الحكمية أمثلة كثيرة من الفراسة ومن الحكم بالفراسة والوصول للحق عن طريق الفراسة، وكذلك الحكم بالشهود الأربعة والثلاثة والشهادة الواحد مثل شهادة المرضعة، وكذلك المرأة رجل والمرأتان والشاهد واليمين، و الكتاب هذا واسع وهو مرجع يعتبر في هذا الباب الذي هو باب البينات، وهو اسمه الطرق الحكمية. نعم. هذا أهل الإخوة أرسل ورقة يقول ابن بطة في الإبانة ذكر أسانيد فيها رواية عبد العزيز وسماعه من جعفر بن محمد. عبد العزيز بن أبي سلمة؟ لا بس قال رواية عبد العزيز يمكن ابن أبي سلمة لأنه هو الذي معه، إذا كان عبد العزيز بن أبي سلمة يعني لأن في عبد العزيز محمد الدراوردي يعني بس عبد العزيز لا يكفي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نطيبة.